نتكلم في صلاة الجماعة، وكان من ضمن المسائل اللي تكلمنا فيها إنه الجماعة على الرجال والجماعة على النساء، وبعدين دخلنا في صلاة الإمام وقراءة الإمام قراءة للمأمومين ولا ليست قراءة، دي الأشياء اللي احنا وقفنا عليها. بس نزود جزء في قول الإمام النووي رحمه الله: إذا أرادت المرأة حضور المسجد، هل المرأة يجوز لها تصلي في المسجد ولا يجوز لها تصلي في المسجد؟ يجوز لها، ولكن يفرق بين أنه في وقت فتنة وعدم فتنة، أن يخشى منها أو عليها الفتنة أو هي صغيرة ولا كبيرة، يبقى بحسب ذلك. إذا كان لا يخشى منها ولا عليها الفتنة وأنها كبيرة في السن، يبقى لها أنها تذهب للمسجد ولا يمنعها وليها. إذا كانت صغيرة يخشى منها أو عليها الفتنة، فله أنه يمنعها، للنبي صلى الله عليه وسلم لما يؤمر بأن لا تمنعوا إماء الله بهذا القيد، وذلك قالت عائشة: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أحدث النساء لمنعهن المسجد. إذا لا تمنع بإطلاق ولا يطلق الأمر بإطلاق، ولكن بحسب أن يخشى منها الفتنة وعليها ولا لا يخشى ذلك، والزمن زمن فتنة والمكان مكان يكون فيه أذى لها، إذا تمنع من ذلك. ما فيش هذا الشيء، يبقى يباح لها طالما أنها تذهب في لباسها الشرعي. مس الطيب النووي يذكر يقول: كره لها أن تمس طيبة، وكره أيضا الثياب الفاخرة. ثياب الفاخرة يعني ممكن تكون فيها شيء من لفت الانتباه لها، ممكن الثوب نفسه يكون رخيصا ويكون ملفتا، يكون مزركش وأحمر وأخضر وفيه ألوان وفيه يلفت النظر، ممكن يكون الثوب لا ما هوش ما ما ما ما ما مش ملون ولا غيره، ولكن فاخر جدا بحيث حينتبه إليه الناس، فقال يكره لأنه مش حيقدر يقول هنا يحرم. لكن في مسألة تمس طيب إنه يكره، لعله يقصد الكراهة ما هو عند الشافعي كراهة التحريمية، يعني الكراهة التحريمية، لأنه جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر قال: ليخرجن وهن تفلات، تخرجن هي غير متطيبة. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا، يعني حطت بخور وهي طلعة من البيت، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، فلا تشهد مع العشاء الآخرة اللي الدنيا ظلمة فيه، اللي الدنيا ظلمة فيه، فهنا يقول لا ما تشهدش معه، ما بالك بغيرها من الصلوات. وفي الحديث اللي قدمناه قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن النساء أنه يأذن لهن في الخروج في صلاة العشاء الآخرة وفي صلاة الفجر، فيقول: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهم بالليل، يعني في وقت العشاء في وقت الفجر، انه ما فيش حد في الطرقات الا المصلين، يبقى اذنوا لهن لان في سترة للمرأة. يبقى اذا كان المرأة خرج في هذا الليل وحط طيب، يبقى تفتن الناس، لم يكن منظرها مع الليل يكون برائحتها، بهذه فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشهد معنا العشاء الآخرة. وهذا النهي منه انه لا تفعل المرأة ذلك محمول على التحريم إلا لقرينة. بل جاء حديث آخر فيه يقول، وهذا في رواية أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وقد لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفخ، أو وقال: ولذيلها أعصار، ولذيلها يعني ماشية لفسة للباب طويل والجلباب ماشية في الأرض، ولكن وهي ماشية في الطريق الجلباب بعمال بعمل تراب عالي، عمل تراب عالي من الأرض الإعصار هذا، لذيلها إعصار. يبقى المرأة لفسة لبس شرعي وريحة للمسجد، وأنه التراب مع جرجرة الصبع على الأرض عامل غبار. فأبو هريرة شم منها رائحة طيب، شم وهو ماشي في الطريق شم، فقال: يا أمة الجبار، خوفها، جئت من المسجد؟ هي المسجد ولا رايحة المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت، يعني أنت طيبة من أجل المسجد؟ فقالت: نعم، يعني عرف أنها جاهلة بالحكم الشرعي في ذلك. فقال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. لا تقبل صلاة، لا تقبل هنا، يبقى يكره هذه الصلاة ولا تحرمه؟ إذا يحرم عليها ذلك أن تذهب إلى المسجد أن تضع الطيب. أنا قد يقال طيب مش معنى في الحج نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتطيبنا في الحج، وكان المرأة تضع السك المطيب على رأسها، فإذا سال عرق إحدانا سال على وديها، يقال هذا الحج شعيرة مخصوصة جاز فيها ذلك. وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت المرأة مع محرمها وفي الحج وبعيدة عن خلطة الرجال جاز لها، وخاصة أنه في الأول حتكون وحدها، ولكن قد يكون في الطواف المرأة تختلط بالرجال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالطواف من خلف الرجال، ولكن يقال هذا في هذه الشعيرة فقط، في هذه الشعيرة. أما في الصلاة هنا لا نخلط شيء بشيء، ما جاء في الحج جاء يؤخذ به ويعمل به، ما جاء في غير الحج يؤخذ به ويعمل به. في غير الحج مرأة، لأنه الحج مش على طول، مش كل سنة هتروح المرأة ولا كل يوم، لكن الصلاة كل يوم هتخرج المرأة، فإذا اعتاد الناس شم الرائحة الطيبة من المرأة لعله يكون فتنة للناس فمنعها، بل وأمرها أن ترجع إلى بيتها وأن تغتسل، يعني تزيل عنها الأثر هذا بالاغتسال. في حديث آخر رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد والدارمي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، برواية أبي داود قال لفظا شديدا أو قولا شديد، في رواية تانية لهذا الحديث قال فهي زانية، فهي زانية، يعني الرواية هذه في أو عند الترمذي أخبر أنه ليس الزنا الذي يقام فيه الحد، ليس ذلك، فجاءت رواية توضح من حديث أبي موسى أيضا عند الترمذي وقال حسن صحيح. كل عين زانية، كل عين زانية، أقصد بها زنا العين، زنا النظر، زنا النظر وزنا دون زنا الفرج. قال والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، قال يعني زانية. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. يبقى إذا استعطرت وذهبت للطريق، ذهبت للعمل، ذهبت لغيرها، فهذا زي الإنسان الذي ينظر إلى النساء والمرأة التي تنظر إلى الرجال، يبقى زنا العين وهو دون زنا الفرج. فكذلك وضع الطيب ليس هو الزنا الأكبر اللي يقام فيه الحد، ولكنه له كأنه من مقدماته، كأنه مقدمات. طيب نرجع بقى لمسألتنا اللي احنا وقفنا فيها، وهي مسألة القراءة الفاتحة خلف الإمام. قلنا ان شيخ الإسلام تيمية بيرى في هذه المسألة رأي الجمهور، مسألة مختلف فيها على قولين. قول الشافعي انه يجب على المأموم ان يقرأ خلف الإمام سواء كان في سرية ولا في جهرية، وقول الجمهور انه لا يجب على المأموم ان يقرأ. وإن كانوا هؤلاء اللي قالوا لا يجب عليه، قالوا يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام. يبقى المسألة فيها قولان، قول الشافعي فأخذ بعموم الحديث اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أي صلاة لم يقرأ فيها بفتحة الكتاب فهي خداج، وإن كان استنوا فيه شيء من الضعف، ولكن جاء في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال فلا تفعلوا، أنه كانوا يقرؤون أو جهروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أقول ما لي أنازع، إني أقول لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هذه رواية. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. وقال الراوي فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه عليه الصلاة والسلام، وقرأوا فيما لم يجهر فيه عليه الصلاة والسلام. هنا شيخ الإسلام رحمه الله له بحث جميل في المسألة، يقول هذه فيها ثلاث أقوال، في المسألة ثلاث أقوال، طرفان ووسط. أحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بكل حال، يعني كما هو مذهب الأحناف أنه يكفي طالما أنه وراء الإمام، الإمام قرأ في سرية في جهرية وهو اكتفى بقراءة شيء من القرآن وقرأ ما تيسر منه فتحة ولا غيرها يكفي هذا الشيء. قال هذا أحد الطرفين لا يقرأ خلف الإمام. والثاني أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال، هذا مذهب الشافعي أنه يقرأ خلف الإمام سواء في سرية ولا في جهرية. والثالث وهو قول أكثر السلف، هذا بينسبه شيخ الإسلام لأكثر السلف، أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ، إذا كان الإمام بيقرأ أنت تنصت وتسمع قراءة الإمام بالفاتحة وغيرها، فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءتي، فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءتي. وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، فإن قراءته خير من سكوته. إما يعني أنت تسمع الإمام إما ما تسمعش الإمام، مش سامع الإمام لبعد مسافة بينك أو لانخفاض صوت الإمام، يبقى اقرأ أنت إذا كنت لا تسمع صوت الإمام، لكن بتسمع يبقى اسمعه في الفاتحة وفي غيرها. قال: هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد وجمهور أصحابهما وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وهو قول القديم للشافعي، يعني كان قبل ذلك قولا للشافعي في القديم، وهو قول محمد بن الحسن يعني من أصحاب أبي حنيفة. والمقصود هنا القراءة خلف الإمام، المقصود يعني بهذا البحث الذي يذكره القراءة خلف الإمام. يقول: إن كان لا يسمع الإمام لصممه أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يتبين لفظ الإمام يبقى يقرأ، ويذكر الأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار، أدلة جميلة مفيدة نذكرها بعد الأذان إن شاء الله. تفضل شكرا. يقول لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدليل على أنه في حال الجهر يستمع الكتاب والسنة والاعتبار، اعتبار بالنظر العقلي، النظر العقلية إذا كان في قياس أو غيره. الأول من الكتاب قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن ذكرنا على الإمام أحمد أنه أخبر من الإجماع على أن هذه نزلت في إيه؟ في قرآن الصلاة، في قرآن الصلاة. مش معناه أن قرآن الصلاة ما تسمعلوش، لا، معناه أن في خلاف هل من الممكن الإنسان ينشغل عنه بشيء ولا يلزم كل من يسمع القرآن أنه يجلس يستمع إليه، هذا في خلاف. لكن اللي في القرآن الصلاة ما لك شغلة تانية غير الصلاة وأنت فيها، يبقى هنا ما ينفعش وأنت في الصلاة تسمع لحاجة تانية غير الصلاة، يبقى يلزمك أن تستمع لقراءة الإمام. استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، وقال بعضهم في الخطبة، قال بعضهم في الخطبة خطبة الجمعة يعني أنه يجب على الجمعة والعيدين يلزمك أن تستمع له، هذا صحيح. والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة، كأنه يقول اللي خالف في ذلك، والخلاف اللي بينصبه هنا شيخ الإسلام ويذكره بينهم بين الشافعي، بينهم وبين الشافعي، أن الشافعي يرى أنه لابد من قراءة الفاتحة في الصلاة سرية أو جهرية، سمعت الإمام أو لم تسمع الإمام لابد من قراءتها، تقرأ قبل الإمام، مع الإمام، بعد الإمام تقرأ فاتحة الكتاب. فشيخ الإسلام هنا يقول أنه الآية أمرت بالإنصات، يعني عشان أقول لك اقرأ مع الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله رب العالمين، من تعلم أنت تقول الحمد لله رب العالمين هيكون هو أرى اللي بعدها الرحمن الرحيم، يبقى أنت يا إما بتسمع لنفسك تفهم اللي تقوله، يا إما تستمع للإمام، مش هيجوا مع بعض، إن استماعك للإمام مع قراءتك أنت. والآية أمرت بالإنصات يبقى لابد أن تنصت. طيب، يقول الفاتحة هي أم القرآن، والفاتحة أفضل سور القرآن، وهي التي يجب عليك أن تستمع لها وأن تقرأها، وهي التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيمتنع أن يكون الاستماع المقصود أن اسمع ما زاد عن الفاتحة ولا تسمع الفاتحة، هذا لا يكون. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأعظم سورة في القرآن هي فاتحة الكتاب، فازاي هيبقى استمع وأنصت للقرآن اللي بعد الفاتحة، والفتحة نفسها اللي هي الركن والفرض انك لا تستمع اليها، مع ان الامام لو قرأ الفاتحة فقط وكبر وركع خلاص الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، فكيف في الفاتحة اللي تقوم عليها الصلاة انه لا تستمع لها واستمع لما زاد عليها. يقول رحمه الله: العاجل عن استماعها، يعني اللي ما نسمعهاش، لا احنا نقراها، قال انما يعدله لأن القراءة عنده أفضل مع إطلاق لفظ الآية وعمومها. قال: الكتاب والسنة يدلان على أن المأموم مأمور بالسماع، ولذلك يقول هذا غلط ممن يترك الاستماع للفاتحة حتى يقرأها. قال: هذا غلط يخالف النص والإجماع، فإن الكتاب والسنة أمر المؤتمة بالاستماع دون القراءة، بالاستماع دون القراءة. والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليها. يعني قولوا أيهما أفضل، لو أنه أرى بعد الإمام أرى شيء مع الفاتحة، ولا أنه استمع لهذا الذي يقرأه الإمام بعد الفاتحة؟ قالوا لا، اتفقت الأمة على أن الاستماع لما زاد على الفاتحة أفضل من أنك تقرأ هذا الشيء. فهو بيقول لك بقى أن قياس الأولى إذا كان غير الفاتحة الفاتحة أفضل منه، وغير الفاتحة الأفضل لك أن تستمعه، يبقى النتيجة أن نقول الفاتحة من باب أولى، أن الاستماع إليها يكون أفضل من أنك تنازع الإمام فيها وتقرأ مع الإمام. يقول إنما نازع من نازع في الفاتحة لظنه أنها واجبة على المأموم مع الجهر أو مستحبة له حينئذ. وجوابه يقول شيخ الإسلام: المصلحة الحاصلة بالقراءة تحصل بالاستماع، المصلحة بل يحصل به ما هو أفضل من مجرد القراءة. يعني يقول إنك إذا قرأت قد تقرأ وأنت مشغول ما تنتبهش لتقرأه، لكن إذا استمعت للإمام تستمع معه وتتأمل وتتدبر وتنصت لذلك، فيحصل بالاستماع ما هو أفضل منها بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة. قال: فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل له من القراءة، يعني فيما بعد الفاتحة، علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ. كان يقول القياس قياس الأول: استماعك لما زاد على الفاتحة من الإمام أفضل لك من قراءة ذلك، يبقى استماعك للفاتحة قياسا عليه أن يحصل لك أفضل مما يحصل لك بقراءتها. قال: ولذلك قال جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن قراءة الإمام له قراءة. وقالوا في هذا الحديث المرفوع من حديث عبد الله بن شداد: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذا الحديث روي مرسلا، وإن كان مرسلا ولكنه مرسل صحيح الإسناد، يعني عايز يقول رواه واحد من كبار التابعين أيده فعل الصحابة، يبقى يفيد أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، له حكم مرفوع إليه. يقول: وهذا رواه ابن ماجه مسندا، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة. إن كان هو مرسلا، والمرسل عند العلماء الحديث أنه درجة من درجات الضعيف، ولكن مش أي، عند الشافعي رحمة الله عليه يذكر المرسل إذا جاء مسندا من وجه آخر بمسند ضعيف يعتضد المرسل الصحيح الإسناد مع هذا المسند الضعيف، فيعطي درجة أنه يرتقي لأنه يكون قويا ويعمل به. وهنا من كان له إمام فقراءته له قراءة. يقول ابن تيمية: هذا عضده ظاهر القرآن والسنة، وجاءت السنة موافقة، من ذلك ما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: أقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. يبقى هنا القرآن قال إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصتوا، وما حددش قراءة إيه ولا قراءة إيه، فهذا مطلق. إذا قرأ وأهم ما يقرأه الإمام الفاتحة فأنصت للإمام. أيضا جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ حد أرى معايا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول انتهى الناس لما قاله أبو هريرة أو قاله غيره. فأبو داود يقول إن هذا سمع من محمد بن يحيى بن فارس، إن هذا من كلام الزهري. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وحتى لو كان من كلام الزهري فهذا من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرؤون في الصلاة الجهرية، فإن الزهري من أعلم أهل زمانه، أو أعلم أهل زمانه. الزهري من أعلم أهل زمانه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع الناس قبله، فحين يذكر الزهري ذلك انتهى الناس فهو أعلم بذلك، أنه يروي الإجماع أو الأكثرية على ذلك. قال: كيف إذا قطع الزهري بذلك؟ إذا كان غير الزهري يروي الإجماع أو الاتفاق بيقبل منه، فكيف إذا كان الزهري ويصفونه بأنه جبل الحفظ رحمه الله؟ قال: وكذلك ذكر البخاري رحمه الله. قال: وروى مالك في موطئه من حديث جابر يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها لم يصلي، يعني لم يقرأ فيها بفتح الكتاب إلا وراء الإمام، إلا وراء الإمام. كأن جابر بن عبد الله يرى أن القراءة خلف الإمام للفاتحة وغيرها ليست واجبة. وأيضا عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ خلف الإمام، حد يقرأ خلف الإمام، قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام. وروى مسلم في صحيح من حديث عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، قال: لا قراءة مع الإمام في شيء. وهؤلاء من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وابن مسعود روى عنه البيهقي. قال لرجل يسأل عن قراءة خلف الإمام: أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلة، أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلة وسيكفيك ذلك الإمام. ابن تيمية يقول: ابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري في كتاب القراءة عن علي رضي الله عنه قال: إذا لم يجهر الإمام في الصلوات فقرأ بأم الكتاب، هذا علي بن أبي طالب، وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصر، وفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر، وفي الآخرة من المغرب وفي الأخريين من العشاء. علي يقول: إذا لم يجهر الإمام اقرأ بالفاتحة، فكأنه يقول إذا قرأ الإمام فلا تجهر. قال ابن تيمية: ففي إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع دون القراءة، دليل على أن الفاتحة من باب أولى، وعلى أن استماعه لقراءة الإمام أولى من قراءته وأفضل له. ثم أقول بالحجة العقلية: لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم لازم أحد أمرين. إذا كان نقول المأموم يلزمك تقرأ، يا إما أنه يقرأ مع الإمام، يا إما أنه يسكت له الإمام حتى يقرأه، حتى يقرأه. قال: لم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت، ما اختلفش العلماء في الإمام لا يلزم أنه يسكت لقراءة المأموم. قال: وقراءته معه، قراءة المأموم مع الإمام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ما لي أنازع القرآن، إني أقول ما لي أنازع القرآن، طيب إمتى هيقرأ ده؟ يا إما ما لي أنازع يبقى ما تنزعش الإمام أصبر لغاية ما يخلص، يا إما الإمام يسكت لك حتى تقرأ أنت، وهذه تحتاج لدليل، الدليل لم يصح في ذلك. فكأنه يذهب إلى أن المأموم يستمع لقراءة الإمام، فإذا استمع وأصغى وأنصت هذا خير له من قراءته، إلا إذا لم يسمع الإمام، إلا إذا لم يسمع الإمام. لكن فرضنا أن الإمام بيسكت سكتة، يبقى هنا مش هيسكت إمام المأموم، يبقى المأموم يقرأ في هذه السكتة إذا سكت. إنما الإشكال في أنه هل يلزم الإمام، هل إن إحنا نلزم الإمام أنه بعد الفتحة يسكت حتى يقرأ المأموم؟ الراجح لا، لا يجب على الإمام أن يسكت، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكت، واللي جاء عنه في السكتات كانت سكتات قصيرة جدا، أنه يأخذ فيها نفسه صلى الله عليه وسلم، ما هياش لي يترك المأموم فرصة القراءة. والله أعلم، أكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.